تعد بهدايا الرحمن قد ناداك بوصف أبهى من خطرات الأغصان. يا مؤمن أقليل عندك أن توصف بالإيمان، أجب عنك ترجع يوما للرحمة والغفران. الإيمان طريق التوبة وثقيل في الميزان، فاعمل خيرا تلقى الدنيا مثل جنان الرضوان، مثل جنان الرضوان. أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وصلاة وسلاما دائمين على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أحبتي في الله، أينما كنتم في أرض الله، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. ودعوني بالنيابة عنكم أن أرحب بالضيفين الكريمين والعالمين الجليلين دكتور العرب الكشاف دكتور فرح مصطفى الذي أسعد أنا بهما شخصيا، وأرى هذا النور المتألق وهذه الكلمات المعطرة بذكر الله منكما، وترققون قلوبنا وتقربوننا من الله، فجزاكم الله عنا كل خير. أهلا وسهلا بكم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا، صلى الله وسلم على المعصوم عليه الصلاة والسلام. يعني يقول بعض المستشرقين إن الله أسجد الملائكة لآدم وما أسجد الملائكة لنبيكم، وتقولون إنه أشرف مخلوق، ونحن نقول إن الملائكة سجدت لآدم ساعة من زمن، ولكن الله سبحانه بجلالته وعظمته وقدرته وملائكته معه يصلون على النبي على مر الزمن، فالبون شاسع والمسافة يعني بينة واضحة يعني. وما قدر الرسول حق قدره إلا ربه سبحانه وتعالى والمؤمنون الصادقون الذين يدركون ماذا صنع هذا الإنسان العظيم وغير وجه العالم، عالم ما قبل اقرأ وعالم ما بعد اقرأ، وانقسم العالم إلى برزخين خبيرين أو عالمين، يعني عالم الضلال والجهالة وعالم النور والهداية، ولكننا نحن الذين نقصر في تقديرنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني اسمحوا لي هذه الإطالة في هذه الكلمات، لكن يعني بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم والصلاة من الله سبحانه وتعالى ومن الملائكة ومن المؤمنين، نريد أن يعني أن تصلوا بنا على النبي في كلمات طيبة ونسمع منكم الكلام الطيب في الصلاة. يعني الحقيقة علم الله تبارك وتعالى بمكنون قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وكونه زاد في حب الله تبارك وتعالى وعاف لله في لحظات حياته كلها، فهو سبحانه وتعالى يصلي عليه لعلمه سبحانه كما قال، وهذه أشرف آية مدحت النبي صلى الله عليه وسلم، قل لو كان الرحمن ولد فأنا أول العابدين، خلق الخلق جميعا لعبادته فكان أول العابدين صلى الله عليه وسلم. فعلمه به جعله يصلي عليه، وصلت الملائكة معه سبحانه وتعالى لأنها رأت الملك سبحانه وتعالى يحبه حبا فريدا، فانشغلت أيضا بهذا كما يحدث في دنيا الناس، لما يعني الناس اللي في الديوان ولا في قصر الرئاسة تلاقي يعني الرئيس أو الملك أو الزعيم بيحب طفل صغير، بيحب حفيده، بيحب ابنه، بيحب يعني يبدأوا كلهم يدللوا ويعملوا. فهكذا انشغلت الملائكة برسول الله صلى الله عليه وسلم. أما نحن فأول ما يجب أن يكون في أعماقنا أننا نحب نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، لأنه دلنا على الله تبارك وتعالى، فبغيره ما عرفنا الله. وإن يعني نشهد الله أننا نحب رسولنا صلى الله عليه وسلم أكثر من حبنا لأنفسنا وأزواجنا وأولادنا وأموالنا والناس أجمعين، وندعوه ويعني إخواننا المشاهدين والمشاهدات يعني ندعو من قلوب مخلصة في هذه الأيام الرمضانية المباركة أن يجعل لنا صحبة مع الحبيب صلى الله عليه وسلم، وأن لا يفرق بيننا وبينه يوم القيامة، حتى يدخلنا مدخله ونقترب من حوض نبينا فنشرب من يده شربة هنيئة لا نظمع بعدها أبدا. لكن هذا يحتاج إلى أن نعيش صلاة وسلاما على رسول الله دائما، ليس باللسان وإنما بالجنان بالأفعال بالاقتداء، آنئذ نكون فعلا معه يوم القيامة في هذا المقام الثاني. بارك الله فيك، يعني حذفت قلوبنا وشرحت صدورنا. بارك الله فيك، يعني نلتقط الخيط دكتور عربي من هذا الكلام الخارج، هذا قلب يتكلم، أنا أرأيت فتين وإنما رأيت قلب، وليقبل قلبك عن طريق لسانك لنا هذا الخيط النوران الجميل. كيف نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما هي ماهية الصلاة عليه؟ أولا نلاحظ أن هذه الآية الكريمة بدأت بإخبار إن الله وملائكته يصلون على النبي، وكثير من المسلمين مع الأسف الشديد يخلطون. فنحن مثلا نقول أنا سمعت خبرا، الخبر الذي أسمعه من الصباح إلى المساء خبر يحتمل الصدق والكذب، نعم. أما الأخبار القرآنية فهي تتضمن أوامر، ليس أخبار، ولكن في صورة خبر، نعم في صورة، ليست أخبار حيادية. والمسلم عندما يستمع إلى الله جل جلاله يتحدث إليه في كتابه العزيز ينبغي أن يتجند، أن يصير جنديا. إذا أراد التغلب على نفسه وعلى ما يحيط به من العراقيل، وإن جندنا لهم الغالبون. إذا وعد الله صدق، إذا توفرت فينا أخلاق الجندية تحقق وعد الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي، هذا الخبر تمهيد وتشويق، ما فائدته؟ يعني ماذا أستنتج عندما أعلم أن الله جل جلاله يصلي والملائكة يصلون على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أعلم مقام المصلى عليه، يعني العوالم الله جل جلاله، ثم العوالم العلوية تتشرف بذكر محامد سيدنا محمد. هذا لا، وصلوات الله جل جلاله ليس مثل اللفظ مشترك، البشر يصلي والملائكة تصلي والخالق يصلي، لكن المعاني تختلف. رفع الله ذكر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هذه صلاة الله على سيدنا محمد، الله أكبر، الله أكبر، جعله خاتم الأنبياء، هذه صلاة من صلوات الله على سيدنا رسول الله. يعني نصره من قلة، نصره بالرعب، جعل دينه الدين الذي لن تزيده الأيام إلا ظهورا على الأديان كلها، الله أكبر، والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وليظهر هنا عندها معنيان، الإظهار من الظهور كل يوم، حتى الذين يضمون سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو المحمد المحمود لن يصنعوا إلا أن يقوموا بدعاية دون مجانية. نعم نعم، هذا ما رأيكم لو أن سفيها من السفهاء رفع رأسه وبصق على الشمس، هل يغير بزاقه الشمس؟ يعود بزاقه سيعود عليه. وهذا هو التاريخ الذي يحدثنا عن مواقف الأدنياء من سيدنا رسول الله. أما النداء لمن؟ للأصفياء. الله جل جلاله يحب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله يوجه إلى أحبابه أن يقتدوا به وأن يقتدوا بالملائكة. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وفي تاريخنا ومن أخلاقياتنا أن المسلم يتأدب عند ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم. تعجبني كلمة قالها أحد فلاسفة الإسلام، قالوا: اللهم إن كنت ولا بد محاسبي فإني أتضرع إليك أن لا تحاسبني يوم القيامة بمرأة من رسول الله، فإني أستحي أن أنتسب إليه وأخالف عن أمره. الله أكبر. هذا أدب. هذا أدب. هذا. يعني هذا الأدب دكتور صلاح في كلمة, بأن الوقت قد حان وأنا أرى يعني شجونك ودموعك, يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني هل يحق المسلم أن يغفل بعد ذكر الله عز وجل عن الصلاة والسلام عليه؟ يعني في ربع دقيقة. الحقيقة إذا ذكرنا الله تبارك وتعالى نذكر من وصلنا بالله تبارك وتعالى, ويعني دخولنا للإسلام لا إله إلا الله محمد رسول الله, فلتكن هذه الوصلة في كل دروب الحياة, نصل حبنا بالله بحبنا أيضا برسول الله اقتداء واتباعا وصلاة وتسليم. صلى الإله ومن يحف بعرشه والطيبون على المبارك أحمد. يعني لا أملك إلا أن أقول لندع المصلين المشاهدين والمصلين على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمام الشاشات الآن يكثرون من الصلاة والسلام عليه عليه الصلاة والسلام, حتى نعود إليهم مرة أخرى بعد الفاصل. أهلا بكم. فعمل خيرا تلقى الدنيا مثل جنان رضواني, مثل جنان رضواني. مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى, ونحن ما زلنا مع الله وملائكته وهم يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم, ونحن نسمي بالصلاة والسلام عليه مع العالمين الجليلين دكتور عربي. كنا قبل الفاصل مع هذه اللمحات من دكتور صلاح سلطان في قضية أن الله عز وجل طالما أنه يصلي على رسوله صلى الله عليه وسلم والملائكة, نبهنا إلى أننا يجب أن نكون أو أن تكون صلاتنا اقتداء به صلى الله عليه وسلم في صغير الأمر والكبير. طيب ماهية الصلاة أيضا, نعود إلى ماهية الصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. والعجيب أن المؤمن ومدعي الإيمان والمسلم الطائع والمسلم العاصي الكل مجمع على محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم, يعني إلا رسول الله, يعني عند أي إنسان حتى ربما هو يقصر في الصلاة, ربما إنسان مسلم يرتكب أشياء لا ترضى الله, ولكن رغم ذلك محبة الرسول في قلبه, وإذا ذكر اسمه سارع بالصلاة والسلام عليه. لكن هناك نقص أو خلل في فهم هذه الصلاة. أولا الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله كما ذكرتمونا اقتداء بالله جل جلاله وبالملأ الأعلى. نعم. ثانيا الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله شرف عظيم لا يناله إلا المتأهلون لذلك. رابعا الصلاة في عمومها تعني الذكر بالخير وتعني الاعتراف بالفضل وتعني تقدير من قدم لنا الخير وكان سببا في هدايتنا. نعم. والمقام الأسمى لا هذا المقام الأسمى لا يحتله إلا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله يعني غذاء المحبين ولذة من حييت قلوبهم ونور من يعشقون النور الذي يريهم مطبات الطريق فيجتنبوها ويرسم لهم الأهداف السامية فيتطلعون إليها, وكل ذلك في سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هي الصلاة؟ تشتق من الاسم ذاته محمد صلى الله عليه وسلم. فما مدلول هذه الكلمة؟ كل المسلمين إذا ذكرت كلمة محمد صلى الله عليه وسلم دو بتلقائية نطقة الألسنة صلى الله عليه وسلم. مجرد اسم فقط. مجرد الاسم مثل السمك. السمك عندما يسمع خرير المياه لا يضيع وقته في القيل والقال وكتابة موضوع إنشاء حول الفروق بين مياه البحر المتوسط ومياه المحيط الأطلسي. إنما يقصد في المال يحيا. فالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله تحيي القلوب وترتب الألسنة وتهيئ الإنسان ليكون أهلا لتنزل رحمة الله تبارك وتعالى. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم تنمي فينا روح حب المحامد. فعندما نقول محمد صلى الله عليه وسلم معنى ذلك نستعرض في وجداناتنا على شاشة وجداناتنا كل الخصال الحميدة التي كان يمتاز بها رسول الله وكل الأقوال الحميدة التي كان ينطق بها وكل المواقف الحميدة التي كان يقفها وكل الأعمال الحميدة التي كان يقفها. ونحن ندعو الله وأمنيتنا أن يرزقنا الاقتداء به، يرزقنا الاقتداء به في صفاء قلبه وسداد قوله وجميل نظرته وعظيم مواقفه وصالح أعماله ورحمته للناس أجمعين. الله يرضى عنك ما شاء الله وخطر بالله. يعني أظن أنا اكتشفت الآن أن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هي عمل خلاق وليس التهويمات يعني درويشية وتمايل يمنة ويسرة، وإنما هو عمل خلاق يعني يسلو بالإنسان ويرتقي به مراتب الكمال. يعني احنا اذا اردنا ان نعرف حقيقة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلننظر الى الاصحاب الذين عايشوا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. يعني هؤلاء انتقلوا من البدوية القاصرة في عمق الصحراء الى ان يغزو بلاد فارس والرومان بكلمة الله، لان اللحظة الاولى اللي ارتبطوا فيها برسول الله وما ارسلناك الا رحمة للعالمين انطلقوا من المحلية إلى العالمين، ومن نصرة القبيلة إلى نصرة هذا الدين الذي يحمله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن إنفاق المال على النفس وملذاتها والشعور بالوجاهة الشخصية لهذا المال صار الإنسان يذوب أن وجاهته أن يكون مسلما عابدا لله مؤازرا لرسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. صار هذا المسلم يقتفي أثر النبي في زواجه وفي معاملاته وفي كل شيء. فلما يقف الرسول صلى الله عليه وسلم في جبل الرحمة ويقول ألا إن ربا الجاهلية موضوع وأول ربا أضعه تحت قدمي هاتين ربا العباس بن عبد المطلب، العالم كله يقف مشدوها أمام عمه وده عمه، فسمعا وطاعة بشكل كامل، فتنتهي حالة الربا تماما. وإحنا عندنا أزمة عالمية توجب أن تأخذ الدول قرارات حاسمة حبا في رسول الله اقتداء بهدي رسول الله. ألا إن ربا الجاهلية كله موضوع، ربا العولمة وربا العالم الآن، هذا هو الاتباع الحقيقي لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إذا في الصراحة مدير أحد البنوك المفلسة اللي كان اشتكوا أنه كان بياخد مليار دولار دخل سنوي من قوت المودعين ومن نصب المصارف الربوية على خلق الله طبعا. نعم. والناس ما زالت تجادل طبعا. نعم. احنا يعني للاسف الشديد صلاتنا على رسول الله مرات تاخذ جانبا شكليا، لكن نحن نريد ان نعمر العالم بهذا الدين. ننتقل من الاستجداء الى الاستغناء، وننتقل من الفرقه الى الخلاف. الرسول ذهب الى قوم بقى لهم 40 سنه بيتحاربوا، اتنست كلمة الأوس والخضرج بقى فيه مهاجرين وأنصار، مهاجرين مع رسول الله وأنصار لرسالة رسول الله، كلها بتدور حول الرسالة، حول الدعوة، حول كلمة الله تبارك وتعالى. هو ده جوهر الاتباع. لما الرسول صلى الله عليه وسلم يرسل صحابيا من يعني المستوى الاجتماعي المحدود جدا إلى أحسن بيت في المستوى الاجتماعي يقولون سمعا وطاعة. الأب تلجس في الأول، لكن البنت وفات الصورة صورة الأحزاب. وما كان المؤمن والمؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. أدركه يا رسول يا أبي قبل أن ينزل فينا قرآن. أنا نفسي السورة العظيمة سورة الأحزاب اللي نزلت فيها يعني لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ونزلت فيها هذه الآيات الكريمات. هذه السورة تقول إن قوما ساندوا وآذروا وعاونوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت النتيجة ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله من القتال وكان الله قويا عزيزا. إذا احنا وصلنا الدين إلى هذا الظهور اللي تكلم عنه أخي الدكتور عربي آنئذ نحن فعلا نصلي صلاة حقيقية لا وهمية على رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم يا سيدي يا رسول الله، يعني لا تعليق لي إلا ما قلتما ولا كلام لي بعد هذا القول الفصل والتوضيح في كلمات دقيقة معبرة، يعني لنكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اتباعا وهديا واقتداءا حتى نكون فعلا من الذين يصلون عليه صلاة حقيقية وليست يعني كلمات تقال على أطراف الألسنة ونحن نتمكن الطريق بل ونحن نترك الطريق خلفه عليه الصلاة والسلام. نسألكم الله الذي لا تضيع ودائعه، لا تنسونا من الدعاء الصالح ولا تنسوا أن تكثروا من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم عملا وقولا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن تتأمل في القرآن تعد بهدايا الرحمن، قد ناداك بوصف أبهى من خطرات الأغصان. يا مؤمن أقليل عندك أن توصف بالإيمان، أجب عنك ترجع يوما بالرحمة والغفران. الإيمان طريق التوبة وثقيل في الميزان، فاعمل خيرا تلقى الدنيا